بسم الله الرحمن الرحيم. ياه انا مش عارف ايه بالظبط. مالك لا لا لا لا مش حاجه مش حاجة. طب انت تايه ايه؟ انا كويس. هو في ايه؟ انا كويس. دي هو تايه. حس منها ان هو تايه هو بيقول انا كويس. شتات شيء شنيع جوانا بلاوي صوت قلوب منحرفة. إليكم نبأ القصة العاجل. قصة الانحراف. شياطين خايفين من موت ليه؟ هيجرى ايه لو متنا يعني؟ قصدك ايه يا شيخ يعني؟ نسيب نفسنا نموت يعني؟ خايفين من موت ليه؟ ما تسيب نفسك تموت، ما تموتش نفسك، لكن ما يبقاش الهروب من الموت انك تدوس على غيرك تموت. شيء عجيب. خايفين من موت ليه؟ خايفين ليه؟ قصة الانحراف. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قصة الانحراف. قلوب منحرفة. ياما قاعد يفكر طويلا وقدام منه التلفزيون، يفكر طويلا وقدام منه السيديهات والمجلات، فكر طويلا وهو قاعد قدام النت. سياطين. قلوب غرقان. قلوب غرقان. مش دريان. غرقان. كنت معدي قدام الجامعة وهخبط الواد طالب الجامعة وبيعدي يجري قدامي. موتنا ولا ايه يا شيخ؟ طب ايه يعني يا عم تموت وتدخل الجنة؟ قال لي جنة. جنة مين يا عم؟ قلوب منحرفة. لما القلب يبقى في غفلة يبدأ القلب ايه؟ يقرب. انت فين؟ قلبك فين منها؟ عشان نلحق نفسنا. معانا النهاردة فرصة، ممكن بكرة ما يبقاش. ملحقش. تلحق نفسك. قصة الانحراف. تذكر عبد الله. هتقول له ايه في التهريب واللعب اللي انت بتلعبه في حياتك؟ تذكر عبد الله. هتقول له ايه في التنقية الدين اللي انت عايز تمشي عليه؟ ما هياش محتاجة فزلكة ولا فلسفة ولا لبعض الشباب يقول اعمل الذنب ده وتوب، وما يدريك انك ستتوب. ممكن يعمل الذنب وما يتوبش بمزاج. لما تنفتح الدنيا تنفتح وتكتر الفلوس وتزداد الشهرة ويعظم المنصب ويشار اليه بالبنات ويبدأ يزوج، يبدأ ينحرف، مش بالفقر وانما بالغنى، مش بالحاجة وانما بالطغيان والزيادة. يزيغ القلب. قصة الانحراف لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا صدق النية وإخلاص النية. اللهم إنا نسألك صلاح العمل. أنا سعيد أنني رأيت كثيرا من الموجودين اليوم ممن لم نرهم من زمن، وعجيب أن يكون موضوعنا الليلة موضوعا عجيبا شوي. كنت أود أن أبدأ فأقول هو في إيه؟ إيه الحكاية؟ من كثرة ما رأيت من الفتن الظاهرة والباطنة، من كثرة ما رأيت من المتفلتين من الدين ظاهرا وباطنا، من كثرة ما رأيت من إنكار النفس والتنكر للقديم والتنكر للأصل. كنت في رحلة قصيرة ولكني رأيت عجبا دفعني إلى هذا الكلام دفعا. إي والله رأيت أحد إخواننا كنت لم أره منذ 10 سنوات، وصراحة سامحوني في هذا الكلام، أنني رأيت غضب الله باديا على وجهه. إي والله وأقسم بالله تنظر إلى وجهه فترى ظلمة وكآبة، حتى أنه هو يرى في نفسه ذلك، ذكر لي حتى أنه كلمني، يعني التقينا على مدار 5 أيام كل يوم يكلمني مدة طويلة وقلما يرفع رأسه. وهو ده معنى الكلمة الأولانية، هو في إيه؟ إيه الحكاية؟ إنها قصة المأساة، أسميها قصة الضلال، قصة الضياع، أو سميها مآسي القلوب. إنني استحيت من كثرة ما عالجت موضوع القلوب، حتى أنني الآن حين يطلب مني محاضرة أو درس وأعطي عنوان في كلمة القلوب تجد الداعي يقول ما بلاء موضوع القلوب، يعني حتى أنه إذا عرض شريط في كلمة القلوب أصل سمعنا الموضوع ده كتير القلوب. ومع ذلك أنا أرى أن موضوع القلوب ما زال ذكرا لم ينضج، كما ذكرت أن من العلوم علم قد احترق وعلم لم يحترق، وعلم ما زال لم يستوي بعد، مش لم يحترق، علم القلوب ما زال علم ذكر، وما زال الإخوة ما سمعوش في موضوع القلوب حاجة، وما زال اللي سمعوه ما بيعملوش بيه ولا يعرفوا عنه حاجة. كلام عالطاير كالعادة. هو السؤال تاني، هو في إيه؟ هذا الضياع الحاصل في هذه الأيام ضياع عجيب. أيها الإخوة، إنني بعد تفكير طويل ودراسة عميقة للظاهرة سأعود إلى تفسير القضية، تفسير قلبي، كيف يضيع الإنسان، كيف يضيع الالتزام، كيف يضيع الإيمان، كيف تضيع علاقة العبد بربه، كيف يضيع الإنسان عن الطريق، كيف. وبدايتها أن ينحرف القلب عن الطريق المستقيم. الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام، والبصيرة بصيرة القلب، والثبات ثبات القلب. فالانحراف يبدأ من القلب، يبدأ القلب بانحراف يسير بدايته يصفها الله، قصة حقيقية يصفها ربك فيقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الشاهد في هذه الآية كلمة ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. القصة معنى كلمة تصغى، العلماء يصنفونها في باب صغو القلوب. صغو، ما معنى صغو القلوب؟ صغى ويصغى وأصغى مالا، حديث المشهور، حديث البخاري أو هو متفق عليه، أن الهرة جاءت تشرب ورسول الله يتوضأ مصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فأصغى لها الإناء. أصغى لها الإناء يعني إيه؟ ميلهولها عشان تشرب، وقال هي من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى الإصغاء، حتى إصغاء السمع اللي هو إيه؟ مال بسمعه. هي دي البداية، إن القلب يميل يسمع، يسمع زخرف القول غرورا. لا لا لا، ده عايز تأمل أكبر من كده. صلى على الرسول، معلش عايزكم النهارده تسمعوا القرآن بعين القلب، القرآن سبحان الله العظيم. وانا جاي كنت براجع آية من الآيات وده اللي أخذني ساعة والله وقفت عشان أراجع الآية. إيه ده؟ هي الآية دي سمعناها قبل كده؟ مش ممكن، والله لا يمكن أكون في حياتي سمعت الآية دي قبل كده. عايزين نسمع من جديد مرة تانية. اسمع كده، اسمع وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي، لأي نبي؟ عدوا شياطين الإنس والجن. كل الأنبياء لهم أعداء، وكل أتباع الأنبياء لهم أعداء. الأعداء مش أعداء لشخص النبي، دول أعداء لمنهج النبي. أيوة، أنا في الرحلة دي العجيبة دي سبحان الله العظيم قرأت ما لم أكن أتخيل في حياتي أن عاقلا يكتبه، فضلا عن أن يكون عربيا أو مسلم. معقول الكلام ده؟ عداوة حقيقية للدين، عداوة حقيقية للدين. كنت معافى ما بقراش جرايد، ابتليت بقراءة جريدة واحدة. شيء شنيع أن يكتب عن النبي هذا الكلام، بتصلي عليه، أو يكتب عن الإسلام هذا الكلام، أو أنه يكتب عن الدين هذا الكلام، أو يكتب عن وضع المسلمين هذا الكلام، أو يكتب عن الأعداء، عن المحاربين للدين الذين يظلمون المسلمين ويؤذون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، يكتب لهم هذا الحب والود. شيء عجيب جدا. لكن هي دي، وكذلك جعلنا لكل نبي إيه؟ عدوا شياطين، شياطين الإنس والجن. والتقديم له أهمية، فقدم شياطين الإنس قبل الإيه؟ قبل الجن. العرب تقدم الأهم، شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، كلام زوق، كلام ينطلي على الناس، كلام يبهر. زخرف القول غرورا. وقبل ما تشتكي قال لا، طب الناس دول لو مش على حق امال ازاي مكنوا كده ومسموعين كده ومحبوبين كده؟ ربك يقول لك الجواب قبل ما تتكلم، ولو شاء ربك ما فعلوه. يبقى ده بيحصل باذن مين وبقدر مين وبإرادة مين؟ الله. ابتلاء. ولو شاء ربك ما فعلوه. طب الحل ايه يا رب؟ فذرهم، يعني اتركهم، تنشغلش بيهم، ليش دعوا بيهم، ما تقرا لهمش، ما تسمع لهمش. امال ايه؟ اسمع، اسمع القصة ايه. فذرهم وما يفترون، دي افتراءات ما تصدقش. ولتصغى، الا شوف الفتنة، ربنا حتى يقول لك ان هذا حاصل لتصغى. يعني ايه لتصغى؟ تميل اليه. الى مين؟ الى الكلام. يا جماعة اصلحنا، احيانا جوانا بلاوي سودة. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، جوانا مآسي، والمآسي دي احنا شايلينها وسكتين غل. فمن صدق حد يقول اللي في دماغنا، يقول اللي في قلوبنا اهو، فتلاقينا نميل الى هذا الكلام. هو ده الحاصل، هي دي المأساة، مأساة حقيقية. شوف سبحان الملك، ولتصغى اليه، تميل الى هذا الكلام. أفئدة الفؤاد محل التثبيت. كذلك لنثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. يبقى الفؤاد محل إيه؟ محل التثبيت. فمحل التثبيت يميل، لما الثبات يميل تحصل إيه؟ هزة في أركان القلب، هزة في الثوابت اللي أنت التزمت عليها، التزمت على عصمة الرسول وعظمة الصحابة وتوقير الفقهاء. يبدأ الكلام ده ايه؟ يتهز عندك. تصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. الايمان بالاخرة يا شباب، امؤمن انت بيوم الحساب؟ نعم ورب الكعبة، وكذب والله. ايمان تعبان، ايمان ضعيف. ايمان الضعيف ده مش يقيني. قلت لكم انا في منى السنه دي في الحج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره، اللهم ارزقنا الحج والعمره. اكتشفت انه كذاب كبير. احنا بنقول ان احنا احتمال نموت دلوقتي، لما بقول لك احتمال تعمل حسابك ممكن تموت بكره، قلت لي ايه؟ قلت لي ايه يا عم محمد؟ قلت له بكره ليه؟ دلوقتي ممكن اموت دلوقتي. اكتشفت ان احنا مش عاملين حسابنا لا نموت بكره ولا دلوقتي ولا السنه الجايه. لا ده انا لقيت الناس في منى بتفر من الموت. ايه في ايه؟ هيجرى ايه لو متنا يعني؟ قصدك ايه يا عم الشيخ؟ يعني نسيب نفسنا نموت؟ ما تسيب نفسك تموت، ما تموتش نفسك، لكن ما يبقاش الهروب من الموت انك تدوس على غيرك تموت. وصلت ولا لا؟ هو ده الحاصل. الناس ساعه ما شافوا الميه نازله طالع على الجبل والميه قبلها من على الجبل هتوقعه وتموته وهو مصمم يطلع فوق الجبل. عرف سآوي الى جبل يعصمني من الماء. شيء عجيب شيء عجيب هروب الناس من الموت يا جماعه. وتساءلت واحنا مش عايزين نموت ليه يا عم مصطفى؟ احنا مش عايزين نموت ليه؟ سؤال قديم. اما اجهز طب ما تجهز. طب يا جماعه في جهزان اكتر من كده. ايه لما يبقى خلص عرفه وخلص يومين التشريق وقاعد عند ربنا طب عايز تجهز بعد دول ايه؟ قال لا ده الحقيقه ما ان ما ده مش حج بقى. ما هو لو حج كان يبقى مطمن ولا لا؟ رحت المستشفى ليه؟ ما تسيب نفسك تموت. صحيح هي دي الحقيقه المره. خايفين من الموت ليه؟ خايفين ليه؟ ليه مش عايز تموت؟ هو اللي انت فيه هنا ده احسن من الجنه؟ اللهم ارزقنا الجنه يا رب. افتكر القصه دي من سنين طويله لما كنت معدي قدام الجامعه وهخبط الواد طالب الجامعه وهو بيعدي يجري قدامي. هتموتنا ولا ايه يا شيخ؟ قلت له ايه يعني يا عم تموت وتدخل الجنه؟ قال لي جنه جنه جنه مين يا عم؟ الوضع بيقول كده. ما انا بقول لك انت دلوقتي لو مت ورحت الجنه تبقى خسرت ايه؟ بس تبقى الجنه صح؟ هي فيها جنه؟ هي دي افئده الذين ايه بقى؟ لا يؤمنون بالاخره. ولتصغى صغو القلوب، ميل القلوب، انحراف القلوب، دي بدايه الانحراف، ان القلب يبقى منحرف. لا شوف ايه؟ ولتصغى اليه، الى ايه يا جماعه؟ قولوا معايا، الى ايه؟ زخرف القول غرورا، اللي هو ايه؟ وحي شياطين الانس والجن، تصغى اليه، تميل اليه، تسمعه، تنصت اليه، وليرضوه. ويعجبه الكلام. والله صح. وليرضوه. الرضا بالباطل، الرضا بإيحاء الشياطين، بداية المأساة. سبحان الله العظيم، على طول بتهجم على راسي وهب بيها في وش الإخوة. كلمة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جاب له عمر صحيفة من التوراة قال له ايه؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي لعبة؟ كل اللي تعجبه كلمتين يجيبهم ويقول لنا شوف دول حلوين في الدين؟ هو ده معنى أمتهوكون فيها؟ يا ابن الخطاب هي دي الحاصل. الانفتاح الشديد النهارده عمال يسمع لده ويسمع لده ويسمع لده ويشوف ده ويشوف ده ويشوف ده ويعرف ده ويعرف ده ويلف ويغير. نرجع تاني للكلمه وصيه مين؟ قول معايا صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. لما اوصى عبد الله بن مسعود عند موته قال ألم يأتك اليقين؟ قلت بلى وعزة ربي. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد. حذيفة بن اليمان قال له إياك والتلون فإن إيه؟ دين الله واحد. زي ما أقول لك كده انفتحنا. سمع كلمة من الشيخ دلوقتي قام راح داخل على الإنترنت وطلع الكلام وقعد يبص وينقي وقلبه أصغى لما يوافق هواه. اسمع الانفتاح الشديد زي ما قولك في السماع ورؤية والسؤال. سبحان الله العظيم سألني سؤال فوجئت تاني يوم قال لي أصلا أنا قابلت الشيخ فلان وسألته وقال لي مين الشيخ فلان ده؟ قال لي شيخ من اللي بيجوا في التلفزيون. قلت له طيب ماشي بيجوا. انت عارف الراجل ده من هاجه ايه؟ قال ما بيجي في التلفزيون. ما بيجوا هيجيبوا في التلفزيون حد وحش؟ لا طبعا ما قدرش نقول كده. لكن انت عارف من هاجه ايه؟ انت عارف فهمه للدين ازاي؟ لكن هو كل المصلحة ان الكلام اللي اتقال وافق هواه جعل مزاجه اصغى اليه قلبه. الذين لا يؤمنون بالاخره خد نقطه مهمه جدا هنا وهي ان اللي عامل حسابه ان هيقف قدام ربنا يوم القيامه دول الذين يؤمنون بالاخره. سبحان الله العظيم لسه في الرحله دي والله شيخي قال لي حد قال له احنا قاعدين يا شيخ انت مسؤول عن الكلام ده؟ قال لا مش مسؤول. قال ما اقدرش اقول انا مسؤول قدام ربنا. اللي يعرف مقام الوقوف امام الله ما يقولش انا مسؤول. والله قال كده بالحرف الواحد ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول لك انا مسؤول عن الكلام ده. انا قلت لك الدليل واسال غيري. هي دي ولمن خاف مقام ربه جنتان. هي دي الذين يؤمنون بالاخره اللي عامل حساب الوقفه قدام ربنا السميع البصير العليم الخبير الكبير المتعال الجبار القهار. ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. متقف قدامه كده عبدي تقول له ايه؟ هتقول له ايه في التهريج واللعب اللي انت بتلعبه في حياتك ده؟ هتقول له ايه في تنقية الدين اللي انت عايز تمشي عليه؟ قول لي يا عم شيخ، طب انت دلوقتي اذا قلت لي تسمعش ده ولا ده ولا ده، طب وبعدين اعرف الحق ازاي يا جماعة؟ هو الحق محتاج له لوغاريتمات، هي مساء الرياضة الدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر، والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وذكر لك الدليل عند اللخبطة، وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وأرضي. خلصت المسألة، ما هياش محتاجة فزلكة ولا فلسفة، واضح. يعني النهاردة محتاجين نلف وندور عشان نبحث الربا حلال ولا حرام؟ لا مش الربا يا شيخ، احنا بنتكلم على ان البنوك ربا ولا مش ربا. احنا محتاجين نلف وندور ونبحث مسألة البنوك ربا ولا مش ربا، محتاجين نبحث فيها دي. المسائل خلصانة، وكل اللي بيقول عارف، هو عارف بيقول ايه وبيعمل ايه. الشاهد يا اخوة، انا عايز اكمل الايات، اسمعوني من الاول تاني، بحبكم في الله. قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه يرضوا كلام شياطين الانس والجن وليقترفوا ما هم مقترفون. ادم سمع انحرف راضي هيقترف يعمل بقى وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. شوف الايات اقرا السياق. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. يا الله، شايفين سياق الايات عامل ايه ده؟ انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ سمعتوا الايات بالسياق ده؟ قصة حكاية الموضوع كله من اوله لاخره. سبحان الله العظيم، محتاجين قلوبنا دي تتعدل كده، لانها بتصغى صغو القلب، قصة الانحراف، انحراف القلوب، قلوب منحرفة. سبحان الله، كنت لسه امبارح بتكلم في قصة ان بعض الشباب بيقول اعمل الذنب ده وتوب، وما يدريك انك ستتوب. ممكن يعمل الذنب وايه وما يتوبش، ما يتوبش بمزاجه، ما يحبش يتوب، يحب الذنب يعشقه يأجيبه يمشي فيه، ملوش مزاج يتوب، هو عارف انه غلط. عشان كده لما القلب يبقى قلب منحرف يتنقل لتاني درجة من درجات الانحراف يبقى اسمه القلب الآثم. قال الله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الشهادة شهادة بالحق وشهادة بالباطل، والحق بين والباطل بين والواقع يحكم، والإنسان يقف ساكت ما يشهدش ما ينصرش الحق يكتم. ليه؟ لأنه لو نصر الحق يكذب نفسه، لأنه لو نصر الحق هو خايف أنه يؤذى. إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، خايف من الناس أكبر من خوفه من ربنا، فيبقى القلب آثم آثم. العلماء يقولوا إيه؟ الإثم اسم للأفعال المعطلة عن الثواب. الإثم اسم للأفعال المعطلة عن الثواب. سبحان الله العظيم، اذا في علاقة بين الكتم والاثم. القلب الكاتم قلب آثم، قلب آثم، ما هو انحرف واصغى، سمع بيقولوا ايه، سمع بيشوشوا ازاي، سمع بيثيروا شبهات ايه، سمع. فلما مال انحرف القلب وهو عارف الحق ما يقدرش يشهد بالحق، ما يقدرش يشهد ازاي، يشهد على نفسه فيسكت، فيبقى القلب مكتوم آثم معطل. الإثم اسم للأفعال المعطلة عن الثواب. يبقى عارف الحق وعارف الثواب وعطلان. عطلان ليه؟ القلب عطلان ما بيعملش. هو ده اللي احنا قاعدين نقول فيه بقى الفتور قدامه فيه فرصة انه يقرأ له جزئين قرآن في اليوم، جزء نص جزء يا اخي فيها 10,000 حسنة الحرف بعشر حسنات، ما بيعملش ليه؟ تقدر تقول لي ليه؟ يقول لي والله ما انا عارف، مش ده اللي بيحصل؟ معلش ما تزعلوش مني، قولوني مش كده؟ ما بتقراش ليه؟ طول ما انت شغال استغفر الله استغفر الله، سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله بحمده، غرست له نخلة في الجنة، غرست كم نخلة النهاردة؟ ما غرست ليه؟ مش فاضي. يعني ايه مش فاضي وانت سايق العربية كده وماشي في الشارع؟ ما ينفعش سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله، ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه ما نعملش؟ عطلة. دي الدرجة الثانية من درجات الانحراف، كتم، ومن يكتمها فإنه ايه؟ فإنه آثم قلبه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أول الإثم أن يطرق القلب الخطرات خطرة، قال فإن دفعها استراح، وإن لم يدفعها قويت في القلب حتى صارت وسوسة، وإن لم يدفعها قويت في القلب حتى صارت إيه؟ وسوسة. فإن دفعها استراح وإلا قويت فصارت إرادة، إن دفعها استراح وإلا صارت عزيمة، فإذا حصلت العزيمة تم الفعل. هي دي مراحل القلب الآثم. يا ما قعد يفكر طويلا وقدام منه التلفزيون، يفكر طويلا وقدام منه السيديهات والمجلات، فكر طويلا وهو قاعد قدام النت وما يعملش حاجة، مجرد تفكير. ولما لم يدفع التفكير صار التفكير هم وبعدين إرادة وبعدين فعل. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم طاهر قلوبنا ونجنا من الفتن. لما يصبح القلب آثم، قلب عجيب جدا، قلب المنحرف، قلب آثم، يحصل الثالثة على طول: زوغان القلوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. احنا كلنا فاهمين اللفظ العامي في موضوع الزوغان، الناس اللي بتزوغ من المدرسة فاهمين يعني ايه زوغ. في فرق بين خرج من المدرسة، مشي من المدرسة، استأذن من المدرسة، وبين زوغ. فاكر النط من على السور وشيلن لعم علي البواب؟ زوغان. في ناس بتزوغ من دين الله، يحصل ان القلب زائغ، والعلماء يقولوا ان الزائغ هو الذي لا يستقر على شيء، ما زاغ البصر وما طغى. الزوغان عدم الاستقرار، عين في الجنة وعين في النار، عين في الدنيا وعين في الآخرة، عين في الحق وعين في الباطل، عين في الصح وعين في الغلط، زائغ زائغ. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمك تقول ايه، فقال لك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قولوا آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الزيغ، علماء يقولوا ايه الزيغ؟ علماءنا ما يعرفوا الزيغ، يقولوا هو الميل عن الاستقامة اختيارا، هو الميل عن الاستقامة ايه؟ بمزاجه، بمزاجه. الزيغ ده يجي ازاي؟ اصلا خليك معايا، انا اوعى تفكر ان الاثنين اللي فاتوا ماتوا، لا ده انا ببني كله راكب على بعضه، ده نمرة ثلاثة ده راكب على واحد واثنين، ما يجيش لوحده، ما يحصلش ان القلب يزيغ من غير في الاول ما ينحرف وبعدين يأثم. هو الاول سمع لتصغى اليه افئدته ايه؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبعدين كتم. الثالثة اسمع ربك وصفها بايه بقى؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هو الاول سمع لتصغى اليه افئدته ايه؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبعدين كتم. الثالثة اسمع ربك وصفها بايه بقى؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مش قلتلك في وصف المنافقين الجدد التأول للتملص؟ ما طلع واحد ما فيش في القرآن كله آية تقول ان كفر. وسبحان الله العظيم، قريت في الجرنان لأخت من الأخوات قالت إن كل الكلام ده ولا يهز أصغر شعراية عند المرأة في رأس المرأة عشان تقلع حجاب أو نقاب. والله كلام زي الفل. شوف الناس اللي إيه؟ الراسخة. ولكن في ناس تانية تهزت ولا لأ؟ وقلعت. فأما الذين في قلوبهم زيغ اصل ده مش اول الزيغ يا جماعة، ده من هو في الاول كانوا فين؟ لطفرة، وبعدين كتموا وقسموا، وبعدين لازم يزوم. هي كده، هي السكة كده، هو الطريق كده، هي سنن ربنا كده. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم، حديث زي الفل، وسبحان الله العظيم قريته في شوية كتب وقول مش ممكن الحديث ده يبقى كده. فعلا لما رجعت للاصول هقول لكم الغلطة اللي وقعت فيها الكتب ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ان ازاغه الا هي. بعض الكتب بتوع المشايخ الاقي فيها ايه؟ حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاغه الهيه. غلطة عجيبة قوي. وفعلا الليلة تضيع في انك انت عشان تظبط اللفظة دي. لما ترجع بقى للاصول، الاصول القديمة الطبعة الحجرية هي اللي فيها الصح، تلاقي فيها ايه بقى؟ حتى لا يزيغ قلب احدكم اذا زاغ الا هي. الا هي اللي هي ايه؟ الدنيا، الفلوس، مش ازاغة الهية. الا هي مش هيزيغ القلب الا هذه الدنيا. اسمع الحديث ثاني بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ان ازاغه الا هي. وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هي دي القضية، ازاغة القلب لما تنفتح الدنيا، تنفتح وتكتر الفلوس وتزداد الشهرة ويعظم المنصب ويشار اليه بالبنان، ويبدأ يزوغ، يبدأ ينحرف، مش بالفقر وانما بالغنى، مش بالحاجة وانما بالطغيان والزيادة، يزيغ القلب. تلكم صاحبنا اللي انا قابلته برا ده كان زمان غلبان، وايام ما كان غلبان كان زي الفل. لو ان صاحبنا ده قال لي ما تقولش القصص دي عشان بتشجع على الانحراف، لا مش بتشجع، ده انا بقى لازم تخاف انك تنحرف. الواد ده كان في الامتحانات لايام الدورات العلمية، وامتحانات عقيدة وفقه وسيرة وتفسير واصول ومصطلح، كان 90% و95%. لما كترت الفلوس وساب المصرية واتجوز لبنانية، وساب اللبنانية واتجوز سورية، ودلوقتي خليجية، لما فتحت الدنيا زاغ القلب. بس برضه بالتدرج اللي احنا قلنا عليه، اللي هو ايه؟ انحراف، صغى، وبعدين اثم وكتم، وبعدين زاغ القلب. لما زاغ القلب يحصل تشتت القلب، تشتت. قال سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللي هي في حديث ابي الدرداء، اللهم اني اعوذ بك من شتات القلب. قلوا امين. اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب. شتات القلب تمزقه، تقطعه، تفرقه. القلب له شمل، والشمل يجتمع ويتفرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. شتات، تلاقيه بعد زائغ تلاقيه ايه؟ مشتت. مالك؟ مش عارف. طب انت تايه ليه؟ لا انا مش تايه، انا كويس، انا كويس، انا كويس، انا كويس. دي هو تايه، تحس منها ان هو تايه، هو بيقول انا كويس. شتات، القلب تشتت. كنت لسه بقول لواحد امبارح او حد، يعني يا جماعة هو الحب دي كلمة سهلة؟ هو الحب ده ببلاش؟ انا عشان احب لازم انقي بحب مين؟ هو انا ادي قلبي كده اهو لأي حد بالراحة؟ ما ينفعش، دي حرق الدم، ما تبقاش لأي حد. مين يستاهل النهاردة يتحرق قلبي عليه؟ وصلت؟ لا لسه. طب صلي صلى الله عليه وسلم عشان أحب، عشان أبذل قلبي. أصلا شايف ناس سهلة بحبك بحبك بحبك بحبك وبيحب ويحب ويحب، وبعدين أنا متأكد إن اللي بيعمل كده ما بيحبش حد خالص ولا بيحب حاجة خالص، ما يعرفش يعني ايه حب. ده هو بس ايه؟ اي كلام وخلاص. الشايب يحصل له من النوع ده نوع تشتت، وانا بحب مين وانا بحب ايه وانا بحب ازاي. لكن اللي بيحفظ قلبه في موضوع الحب ده مدخره بس لحبيبه الاولي الله بس، وبعد كده كله عطاير من بره القلب. يعيش القلب ملموم شامله، ما يحصلوش التشتت والتقطيع الحاصل ده. عارفين يا جماعة لما يحصل ان القلب يتشتت يجرأ ايه؟ يغرق، يغرق القلب سبحان الله العظيم، يغرق غرقان ومطلوش تاني. قال الله قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين. الغمرة، عارف غمره الماء يعني ايه؟ هي دي الغمرة. تلاقيه بقى في القرآن بقى في موضوع القلوب تلاقيها فين؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا. أصغى حرف كتم أتم زاغ تشتت غرق، غرق القلب. وتعالوا نسمع مع بعض، وعايزنا نسمع بأذن القلب، وهطلع مصحفي عشان نركز في سورة المؤمنون. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. برضو الآيات حكت القصة كاملة من أولها لآخرها، ولاحظ في الآخر قصة الترف بعد الغمرة. القلب تحكمك بإرادتك فيه النهاردة، عشان كده ربنا اشترط علينا إن احنا نجيب له قلوب. قال سبحانه وتعالى إلا من أتى الله به بقلب سليم. قال وجاء بقلب منيب. هات لربنا قلب، ربنا بيقول لك هات لي قلب، الله يريد منك قلبك. فلذلك لما تلاقي النزول ما بيبقاش نزول كده مرة واحدة، ضياع القلب وتوهانه ما بيبقاش مرة واحدة، يبقى في الدركات اللي انا بوصفها لك دي وانت شايف انها ماشية متسلسلة صح ورا بعضها. غرقان القلب ده يجي منين؟ اول الآية، اول الآيات، اول السياق أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. انت مفكر ان عشان ربنا مديك فلوس يبقى بيحبك؟ عشان ربنا مزود لك يعني الخير اللي انت بتشتهيه يبقى بيحبك؟ عشان ربنا بيسارع لك في اللي انت عايزه يبقى بيحبك؟ مش شر. اعجب ما قرأت، كل شوية اقول لكم اعجب ما قرأت في حياتي، بلاش في حياتي دي، اعجب ما قرأت اللي من دول في ترجمة الامام البخاري. يقول ايه الامام البخاري؟ يقول سألت الله في حياتي مرتين فاعطاني ما اردت فاستحييت ان اسأله بعد ذلك. انا ابيض له كلمة بعد كده قال ايه؟ خشية الفتنة او خشية الاستدراج، مش متذكر بقية الجملة بس معلش، بس قال فيها كلمة الاستدراج او خشيت ان يكون استدراجا. يقول انا طلبت من ربنا في بداية حياتي حاجتين ادهم لي فالكتابة اطلب منه حاجة تانية. بقى انا النهاردة لو طلبت من ربنا واداني اعمل ايه؟ بسوق فيها. وحقك احنا بس فهم الامام البخاري انا مش عارف ازاي، انا مش مدرك صراحة. شيء عجيب، ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا بل لا يشعرون، العلماء بيقولوا انت ممكن تحط بعد كلمة بل لا يشعرون دي هنا خمس جمل. لا يشعرون اني استدرجهم، لا يشعرون أني أفتنهم بهذا العطاء، لا يشعرون أني أمد لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، لا يشعرون أني أكبهم على وجوههم في النار، لا يشعرون. حط اللي انت عايزه، بل لا يشعرون وبس. وربنا سابها لا يشعرون زي ما قول انت بقى. لا يشعرون، بل لا يشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فلصفات بقى اللي فيها حديث مشهور، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجيلة. قالت السيدة عائشة: أهؤلاء الذين؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. اللهم تقبل أعمالنا، ما تطمنش قوي. أصله قال لي أدام جابنا يبقى هيقبل منا. لا، مش شرط، مش شرط. يمكن جابك لإقامة الحج عليك. قلت له نفسي حج. طب حج يا رب، أنا لو حجيت كنت بقى كويس. حج، عايزينك تبقى كويس. هو ربنا عايز الناس تبقى وحشة؟ ربنا يريد من الناس جميعا أن يكونوا صالحين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالشاهد: هؤلاء الذين يفعلون ويخشون ألا يتقبل منهم. اسمع بقية الآيات بس. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قلوبهم في غمرة من هذا، عارف قلبه غرقان في النعم. احنا غرقانين في نعم ربنا، صح ولا لا يا ناس؟ اه والله. انا لسه قايل القصة دي قريب، ويمكن انتوا كلكم سمعتوها، ان الانسان عنده نعم يعني تفوق الوصف والحد اي انسان في الدنيا. معلش اسمحوا لي اقول القصة دي، ان في مرة سمعتوها قبل كده، بس عشان تبين لك ازاي الانسان يبقى غرقان في نعم ربنا وما يعرفش. تركب مع واحد رايحين مشوار، عربية اخر موديل تمنها قريب من النص مليون جنيه، وعدينا على الناس الفواعلية اللي قاعدين مستنيين حد ياخدهم يشتغلوا لهم باليومية دول. كان الكلام ده من 5-6 سنين، كان اليوم ب10 جنيه. فالمهم بيسألني الناس دي قاعدة ليه؟ دول مستنيين حد ياخدهم يشتغلوا. قال: طيب ايه رأيك نديهم كل واحد، هم بياخدوا كام؟ 10 جنيه. ايه رايك نديهم كل واحد 10 جنيه ويروح يقعد في وسط ولاده ما يشتغلش النهارده؟ قال: والله فكره جيده. فنزلنا: خد يا ابني 10 جنيه دي، اشتغل بكام؟ ب 10 جنيه. خد وروح اقعد في وسط عيالك ما تشتغلش النهارده. ماشي ماشي، اتفقنا اتفقنا. خد خد خد خد، يلا امشي يلا روح. بعد ما ركبنا العربيه بيقول لي: شفت الواد اللي قاعد بياكل سندوتش فانتوم؟ فانتوم فول على طعميه، يعني بغيف كده محشي طعمية وفول وفي منه طعمية مفرومة طعمية وبيقطم فيه. شفت الواد اللي بياكل سندويتش فانتوم؟ انا لو كلت ارق فيها شهر. انا قلت تعليقي ساعتها ان انا حسيت بالحقد من الراجل الغني ده على الفقير الغلبان ده. فانا بقول ممكن الناس شايفة عليك نعم بتحقد عليك بسببها وانت بتعتبرها بلاء. يعني الراجل اللي بياكل فول وطعمية هو قاعد على الرصيف في الشارع مستني يشتغل، هل بيعتبر الفول والطعمية اللي في ايده دي نعمة؟ لا يمكن. معلش خلينا واقعيين يا جماعة، انتوا خايفين تقولوا؟ لا، مش ممكن يكون بقى. هو لو بص للعربية دي هو عايز الفول والطعمية ولا العربية؟ العربية. طب البدلة اللي لابسها الراجل والسويتر الجلد ابو مش عارف كام والجزمة اللي مش عارف ايه، هو عايز دول مش عايز السندوتش. وده عايز ايه؟ ده نفسه في السندوتش، نفسه ياكل سندوتش فول وطعمية. صليت على الرسول. انا عايز اشير بس اشارة الى انك انت غرقان في نعم ما تعرفش عنها حاجة. اخر كلمتين في اللقاء اللي فات لما قلت لك ايه، ان ممكن ناس شايفة اللي انت في نعم وهو بلاء، وممكن يبقى بلاء وانت شايفه نعم. فربنا يرزقنا البصيرة حتى نميز بين الفتنة والنعمة. احيانا يبقى بلاء بلاء وانت بتعد نعمة يا رب زيدني يا رب، واحيانا تبقى نعمة ويا رب يا رب اصرف عني يا رب، ما انتش فاهم. هي دي، بل قلوبهم في غمرة من هذا، قلوب غرقانة مش دريانة، غرقان مغمور غمره الماء، ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. عارف القلب الغرقان بنقول عليه بيطبش عشان يطلع، اهو القلب بيطبش لأي اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لكن الجاية جاية العقوبات، حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب ترف. دين المترفين اذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون، قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت اباءهم الاولين. يا ما سمعنا ايات سورة المؤمنون دي وتصلى بيها وصوات وعياط، لكن محتاج الفهم التركيز انك تقرا الصفحة دي تاني وتتدبرها كده وتسقطها على حياتك شخصيا. هو انا اللي ماشي في السكة دي؟ هو انا اللي ماشي في الموضوع ده؟ لما القلب يغرق يحصل ايه؟ يحصل القلب الغافل، ما هو غرق في نعم ربنا فتحصل الغفلة. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. قلب لما غرق في النعم وانفتحت عليه ابواب الخير يغفل، ينشغل بالنعم عن المنعم سبحانه وتعالى. غفلة القلوب، القلوب الغافلة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الغفلة. قال سبحانه واصبر نفسك. شوف بقى الفرق بين حتى إذا أخذنا مترفيهم وبتوع الغفلة فين. قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إيه؟ بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هي دي النتيجة الحتمية، صغو القلوب، إثم القلوب، زوغان القلوب، شتات القلوب، غمرة القلوب. نوصل فين؟ هي دي الغفلة اللي هي بقى ايه؟ صار امره فرطة، انفرط عقده، ما تعرفش تلمه بقى اتفرض الغفلة. قال الملك جل جلاله ولا تطع من اغفلنا قلبه. القلوب الغافلة، اصل الغفلة ممكن تبقى سطحية، لكن لما تطبق الغفلة على القلب يفطس. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. النتيجة اتبع هواء. ثلاثة، كان امره ايه؟ فرطا. سبحان الله العظيم. معلش دايما نقول بدأ هو ان هو الكمبيوتر والانترنت، بعد كده التلفزيون، وتوسع في المسألة شوية انفرط عقده، فرطت معاه، وكان امره فرطا. مصيبة كبيرة مسألة الغفلة. فمن اغفل الله قلبه اتجه الى ملذاته الدنيوية ولم يعد في قلبه متسع للهداية وجعل الدنيا غايته. القلب الغافل معرض عن الحق، متماد في المعاصي، حتى انه اذا طلب طلب بغفلة. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وانتم مقنون بالاجابة، فان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل غافل الله. شوف الغفلة بتيجي منين، ترتيب ربك. النهاردة عمال اقول عناصر ما بتوسعش قوي على اعتبار ان كلكم فاهمين، كلكم مشايخ وكبار. قال الله ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخرة وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة. قال الله ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الغفلة، نسأل أن ينجينا من الغفلة. لما يبقى القلب غافل هذه الغفلة الشديدة تجده في ضياع، كان أمره فرطا، ولذلك ساعة ما يجيله الموت يستشعر هول المفاجأة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، غفلة القلوب. اللهم نبه قلوبنا من غفلتها. نذكر الأخيرة الليلة وإن كانت ليست بالأخيرة، لسه السياق طويل، السلسلة فيها كتير بعد، بس أذكر واحدة أخيرة دلوقتي في درس الليلة بس، وهي لهو القلوب. لما القلب يبقى في غفلة يبدأ القلب إيه؟ يلعب، يهرج. قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، القلب اللاهي لهو. يبقى الدين ساعتها بقى تهريج لعب، لا يعيش حياته في اللهو الباطل. إخوتاه، أين قلبك في هذه السلسلة؟ أنت فين؟ أنت فين من دول؟ محتاجين نوقف العملية ونقص السلسلة، نوقف القلب عند حده. كفاية كده، أحسن اللي جاي أصعب يا جماعة. عارفين اللي جاي إيه؟ كبر القلوب. سبحان الله العظيم، أما تقرأ الآية، والله أنا مش عايز أخش فيها بس دلوقتي، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. عارف عند التأمل يبان لك إيه؟ إن في صدورهم إلا كبر. إن إلا يعني ما فيش قلوب، ده فيه إيه؟ فيه كبر. خلينا عند لهو القلوب، القلوب اللاهية، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. بس عايزين الليلة دي حاول تسترجع السلسلة دي كده، انت فين؟ قلبك فين منها؟ عشان نلحق نفسنا، نلحق نفسنا. معانا النهارده فرصة، ممكن بكرة ما يبقاش، ما نلحقش. سبحان الله العظيم، انا رجعت من يومين ثلاثة عمال اسمع فلان جاله كانسر، فلان عنده خبيث، فلان في غيبوبة، فلان جات له جلطة. كنا سمعنا زمان فلان بيموت، النهارده بقول لواحد منهم من الناس دي، ده تعذيب بقى. يعني هي القضية تعذيب في الدنيا، لا بيموت يستريح ولا في سكة للشفاء. في شوية فلوس بتتاخد، الليلة بكام النهاردة؟ ب13,000. في شوية فلوس بتتاخد وشوية تعذيب تقطيع في الجسم بيحصله وبس، لكن هيخرج؟ لا مش هيخرج، ما يقدرش. طب هيموت؟ لا مش هيموت. طب هيقعد؟ الحق نفسك، الحق نفسك. ابن الجوزي ضرب مثال لما قال باليقين الرب كريم والكريم مسامح، فلما إذن يعاقب أحيانا حتى أن العقوبة تذهل القلوب؟ هم الثبت أنه كريم؟ ها؟ سبحانه، تشهد؟ أشهد، أنا أشهد كريم. طب مش الكريم مسامح؟ وما اللي بيعاقب أحيانا عقوبة زي اللي أنا شفتها النهاردة دي؟ بقول لك عقوبة تذهب العقول. ليه؟ قال لك لأحد أمرين. الأمر الأول أن يكون آية لغيره. ابن الجوزي يقول كده في صيد الخاطر، يكون آية عشان لما تشوفه تقول آه، شلت لكم دي رسالة مبعوثة لنا كلنا، كل اللي يشوفه يبقى وصلته الرسالة دي. ربنا بعت لك أنت رسالة بيقول لك شوف أنا عملت فيه إيه، خلي بالك أحسن أعمل فيك. أن يكون آية لغيره. ثانيا أن تكون محبة يطهره ليرفع. صب على عبد البلاء فإني أحب أن أسمع صوته يا رب. لكلام ابن الجوزي، الشاهد الحق نفسك، قلبك فين دلوقتي؟ في السياق اللي احنا قلناه وقفوا عند حده قبل ما تكمل سلسلة الضياع. اسأل ان يثبتنا وإياكم على الايمان، وان يعافينا وإياكم من البلاء، وان ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.